الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، إن شاء الله اليوم سندخل في درس جديد، وهو أيضا من دروس أصول الفقه التي هي من علوم الآلة، والذي يعرف الإنسان فيها أحكام هذا الدين من وجوب واستحباب وأحببنا أن نأخذ رسالة أيضا من المختصرات، وتقدم معنا أخذنا لرسالة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله عليه في رسالته اللطيفة، ومعه أيضا رسالة أخرى مختصر الوصول إلى علم الأصول أوسع منها قليلا، وفضلنا أن نقرأ كتاب الورقات للإمام الجويني، فهو كثير التناول بين طلاب العلم، وعلى صغر حجم هذه الرسالة فهي احتوت مسائل عديدة يحتاج إليها طالب العلم. فقبل الدخول في الكتاب معنا مقدمة، وهي التعريف بالمؤلف، وإلا تقدم معنا علم الأصول وتعريفه في شرحنا لرسالة السعدي. لقب بإمام الحرمين ولم يكن إماما، ولم يصلي بهم يوما من الأيام، ولكن أخذ هذا اللقب لأنه درس في مكة 4 سنين وكان يفتي بها، فاشتهر بإمام الحرمين. أما أنه كان يصلي بهم لا، فاشتهر بهذا اللقب، وهو يعتبر من أئمة المذهب الشافعي. اسمه عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعي مذهبا، يكنى بأبي المعالي، كنيته أبو المعالي. وأما إمام الحرمين فهو لقب، وكان يعتبر من أئمة الشافعية، وإليه كان يرجع إليه فقهاء الشافعية. ألف كتابا حوى فيه أقوال المذهب فسماه نهاية المطلب، وهو من أوسع الكتب الشافعية، أوسع من المجموع، وأوسع من روضة الناظر روضة الطالبين، وأوسع من كتاب التبيان للعمراني نهاية المطلب. فهو يعتبر من أوسع الكتب التي ألفت في هذا الباب في الفقه الشافعي، في الفقه الشافعي. والجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء وآخرها نون، نسبة إلى جوين، منطقة تحتوي على عدة قرى الأصل فيها كوين، ويقال كيوان، لكنها عربت فقيل جوين، وهي منطقة من مناطق نيسابور. نيسابور الآن في هذا المخطط، مخطط الدول، تعتبر شمال إيران، شمال إيران تجاه أذربيجان وبخار، هناك تلك الإقليم يسمى إقليم نيسابور، يسمى بإقليم نيسابور. ومنه الإمام مسلم والحاكم وجماعة من المحدثين ينتسبون إلى هذا الإقليم، إقليم نيسابور. نعم، والإقليم يعني ماذا؟ يضم عدة بلدان، يضم عدة بلدان. مثال الآن الجزيرة العربية، الجزيرة العربية 3 أقسام، قسم نجد، كل ما ارتفع من الجزيرة العربية وقال له نجد وليس هذه نجد، وقسم حجاج، كل ما نزل ولم يكن سهليا يقال له حجاج، وقسم يقال له تهامة، كل ما كان ساحليا يقال له تهامة. فكل ما كان في جزيرة العرب في الساحل يقال له تهامة، وليس تهامة فقط في محافظة الحديدة فقط، لا، التهامة هي المكان الساحلي السهل. والحجاج الذي يكون مثله لكنه بعيد عن الساحل، بعيد عن الساحل. والمرتفع يقال له نجد، يقال له نجد، فيقال إقليم نجد، فيضم عدة محافظات وقرى ومدن. إقليم الحجاج فيضم عدة محافظات وقرى ومدن. إقليم تهامة فيضم عدة محافظات وقرى ومدن. وهذا إقليم نيسابور فيضم عدة محافظات وقرى، وإلا كبير ضخم هذا، يعني يعتبر شمال إيران وجزء من بلاد الذي كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي. نعم. فهو درس أو درس في مكة 4 سنوات، وكان فقيها عالما واعظا، إليه المنتهى في المذهب، إليه المنتهى في المذهب. وكان شافعيا، وكان شافعيا يسير على مذهب الشافعي، يسير على مذهب الشافعي. مراحله في المعتقد، معتقده معتزلي، ثم بعد ذلك لم يمكث كثيرا فصار أشعريا، فاشتهر بمذهب الأشاعرة، وهو إمام في الأشاعرة، مذهبه أشعري. ثم بعد ذلك قبل أن يموت صار سنيا، وقال تلك العبارة المشهورة لما مات: إني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، إني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، أي المقصود به ماذا؟ المقصود به على الفطرة، على الفطرة. وهو القائل: لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم. وهو صاحب كتاب الرسالة النظامية الذي يقتبس منها المعتزلة. فمات هذا الإمام وهو على السنة، مات على السنة. وهذه أكثر المصادر ذكرت أن الإمام الجويني مات على السنة، مات على السنة، وذكر هذا أيضا الإمام الذهبي رحمة الله عليه. وأكثر من ترجم له يذكر أن عقيدته الأخيرة كانت سنية، أن عقيدته الأخيرة كانت سنية. نعم. ثم بعد ذلك ألف مؤلفات كثيرة، لكن نحن الذي نحن بصددها هي الورقات، هذه الرسالة. نأتي إلى تعريف هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وإلا نحن لسنا بصدد ترجمة واسعة لهذا المؤلف. ما سبب تسميتها ورقات؟ سبب تسميتها ورقات أنه هو الذي ذكر ذلك في مقدمته حينما قال: هذه ورقات، هذه ورقات. فأخذ أهل العلم منه التسمية بهذه المقدمة حينما قال: وهذه ورقات، فسمي متن الورقات، متن الورقات. والتعبير بالورقات أي أنها مختصرة، التعبير بالورقات أي أنها مختصرة، وإلا إذا أراد أن يعبر بالمطولات لقال: وقد ألفت مجلدا، هكذا يقولون، أو هذا مجلدا حوى، واضح الآن. وإذا أرادوا أن يعبروا عن مسألة لكنها حديثية يقولون: وهذا جزء من حديث وائل بن حجر، أو هذا جزء من حديث رفع اليدين. ما المقصود به؟ جزء أي جانب حديثي، جانب حديثي، واضح الآن. أو إذا أراد أن يعبر عن مسألة فيقولون: وهذا فصل في مسألة، أو في فصل في رضاع الكبير، فصل في ما الذي يحرم وما الذي لا يحرم. والمقصود بالفصل ماذا؟ المسألة، المقصود بالفصل المسألة. فهنا بعض العلماء من يعبر بالورقات، هذه ورقات يسيرة، أو رسالة لطيفة، أو ما أشبه ذلك، كلها تصب بمصب واحد، وهو أنهم قصدوا المختصر، قصدوا المختصر. طيب، هذه الرسالة هل هي سليمة أم عليها مؤاخذات؟ الجواب أن عليها مؤاخذات. أولا إشكاليات بعض الألفاظ، هناك بعض الألفاظ هي إشكاليات ما استطاع أحد أن يوجهها إلا أنهم كانوا يقولون لو أنه حذف هذا لكان أولى، ولو أنه لم يذكر هذا لكان أولى. ثانيا أنه توسع فيه بعلم الكلام وأدخل فيه علم الكلام، والظاهر أنه ألفها في حال ما كان أشعريا، في حال ما كان أشعريا. وستمر معنا هذه المسائل، ستمر معنا هذه المسائل وسننبه عنها، وسننبه عنها أن الإمام الجويني رحمة الله عليه وقع في علم الكلام، وقع في علم الكلام، ستعرفونه حينما نمر عليه في هذه الرسالة. طيب ما هي الشروح التي شرحت هذه الرسالة؟ هناك شروح منها ما هو مطبوع ومنه ما هو غير مطبوع، أي ما زال نسخة مخطوطة موجودة لم تطبع. الذي طبع أو الذي طبع الموجود في الساحة والذي لم يطبع إلى الآن لم ينزل، منها كتاب ابن الصلاح شرح للورقات، ويقال أنه ما زال في الجامع الكبير بصنعاء، ما حقق ولم يخرج، ويقولون أنه من أوسع من شرح الورقات، وابن الصلاح كان شافعيا. الثاني صاحب الأنجم الزاهرات، هذا وضع تعليقات، وضع تعليقات على متن الورقات، وهو أيضا شافعي. الثالث جلال الدين، له رسالة مختصرة علق فيها وسماها شرح، شرح الورقات لإمام الجويني، وهي رسالة مختصرة موجودة مطبوعة. رابعا الرعيني صاحب مثل المتمم الأجرومية ابن المشهور بابن الحطاب، هذا أيضا له شرح على الورقات، شرح على الورقات. وهناك أيضا بعضهم منه ما هو مفقود ومنه ما هو غير مطبوع. ونظمها هناك أناس، يعني تناولها بعضهم بالشرح وبعضهم تناولها بالنظم، منها وأفضلها نظم العمريطي، نظم العمريطي الإمام العمريطي، وهو شافعي أيضا المعروف بنظم العمريطي للورقات، المعروف بنظم العمريطي للورقات. واضح الآن هناك فرق بين متن الورقات للجوين والنظم للعمريطي، واضح؟ فبعضهم الذي لم يتعلم ما يفرق بين النظم والمتن، ما يفرق بين النظم والمتن. فإذا قيل لك المتن أي مقصود به ما كتبه الجويني، وإذا قيل لك النظم من النظم، من الذي نظم؟ العمريطي المشهور هذا، ثم بعد ذلك الآخر الطوفي، ثم القنائي، لكن الأشهر والمتداول هو نظم العمريطي. فإذا سئلت عن مسألة أو إذا عرفت أن هذا طالب علم أو ليس بطالب علم، تعرف تحدد مستواه حينما تسأله من ناظم الورقات ومن صاحب المتن، فبعدها ستعرف ذلك. فانتبه، انتبه، فرق بين النظم وبين المتن، فرق بين النظم وبين المتن. وهذا معرفته جيدة لوقوع كثير من الناس في الخطأ، لوقوع كثير من الناس في الخطأ الذين لم يستطيعوا أن يميزوا بين نظم العمريطي ومتن الورقات، فكان بعضهم يقول متن العمريطي، انظر، ويقولون نظم الورقات للجويني، وهذا خطأ فادح، ما ينبغي لطالب العلم أن يجهل ذلك، ففرق بينهما. طيب مبادئ علم الأصول، كل علم له مبادئ، كل علم له مبادئ. أولا حده، أي تعريف علم الأصول، تقدم معنا التعريف وهو أن علم الأصول يبحث بالأدلة التفصيلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا التعريف سيأتي أيضا معنا. موضوعه هو معرفة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ما هي الأحكام الشرعية؟ الخمسة الأحكام: واجب، مستحب، مكروه، محرم، مباح. هذا هو موضوع علم أصول الفقه. ثمرته القدرة على الاستنباط ومعرفة الدليل، القدرة على الاستنباط ومعرفة الدليل وكيفية البحث والاجتهاد، هذه هي ثمرة علم الأصول. فالإنسان ما يتعلم أصول الفقه إلا يريد ثمرة. ما هذه الثمرة؟ يستطيع أن يستنبط الأحكام، يستطيع أن يستدل بالكتاب والسنة، يستطيع أيضا أن يجتهد، يبحث، يخرج أصل مسألة قد تكون غير موجودة، وسبب ذلك هو أنه يتقن هذا العلم، يتقن هذا العلم. فإذا أتقن هذا العلم صار مستفيدا، صار مستفيدا، يستطيع بذلك الاستدلال بالأحكام، الاستدلال بالأحكام. نسبته ينتسب علم الأصول إلى الكتاب والسنة، ينتسب علم الأصول إلى الكتاب والسنة، وإلا من أين لنا هذا العلم إلا أنه استمد من الكتاب والسنة. وهنا سؤال: هل أصله كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أصل علم الأصول كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، أصله كان موجودا، والدليل على ذلك أدلة كثيرة تتناول الموضوع. مثال: حينما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة فيقولون: يا رسول الله إلزاما؟ ما معنى إلزاما؟ أي وجوبا. فيقول: لا، ليس إلزاما، ليس إلزاما. وأيضا ذاك الصحابي الذي قال له: يا رسول الله هل الحج في كل عام؟ فسكت، فقال: لو قلت نعم لكان. فدل على أن الحكم الواجب يتكرر. وهكذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احتجبي منه يا سودة، هو أخوك، ويقول: احتجبي منه يا سودة، أي العمل بالاحتياط، وهو من أصول الفقه. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحلقوا ولم يحلقوا، فغضب، لماذا ما امتثلوا لأمره؟ فقالت له أم سلمة: احلق فهم يحلقون. فحلق، فحلق الصحابة رضوان الله عليهم. فدل ذلك على أنهم كانوا يعرفون الأمر الإلزامي من الغير الإلزامي، الأمر الإلزامي من الغير الإلزامي. وأيضا بعض الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يستفسرون عن أمر يقولون له: أسنة هي؟ قال: نعم سنة هي. مثال: استئذان أبي موسى ثلاثا حينما طرق الباب على عمر، فقال: من أذن لك هذا؟ أو من أخبرك بهذا؟ فذهب وأخذه من قميصه، فذهب إلى الكعبة فقال: من يشهد له؟ فقالوا: كلنا يشهد ذلك. شاهدنا أن عمر قال له: أسنة هي؟ قال: نعم أسنة هي. قال: نعم. فهذا دليل على أن أصول الفقه موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اشتهر بعدها بواضعه. من واضعه؟ أول من وضع هذا العلم كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. أول من وضعه كفن مستقل هو الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك توالت الناس في نظمه وفي متنه وغير ذلك. ورسالته المشهورة هي الرسالة، الإمام الشافعي رسالته المشهورة هي الرسالة التي كتب فيها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وذكر فيها بعض من أحكام أصول الفقه. نعم، فضل هذا العلم فضله عظيم، لأنه علم تعلم الكتاب والسنة، ففضله عظيم وهو ثمرة العلم أيضا. نعم، فالإنسان إذا تعلم وتعلم ازداد واستفاد وعلم وفهم، فبعد ذلك تحدث الثمرة بالدعوة إلى الله وتدريس الناس وتعليمهم أمور دينهم، وأيضا بالدعوة إلى الله وتحذير الناس من البدع والخرافات والخزعبلات. هذه الثمرة، هذه ثمرة علمك. لما تتعلم تعرف تنذر الناس، تعرف أحكام الدين، تبين لهم ما هي أحكام الدين، تعرف الأحكام الشرعية تتعبد الله بها. وأنت إذا تعلمت العلم الشرعي الآن، انظر، كلما ازددت علما ازددت بذلك طمأنينة، والطمأنينة أنك تعمل أي عمل وتقول هذا حلال أو حرام. أما أولا كنت خائف، ما تستطيع أن تعمل هذا العمل حتى تسأل، لكنك لما تتعلم تعرف أن هذا حلال هذا حرام، هذه مسألة خلافية والراجح فيها كذا، هذه كذا هذه كذا، فهذه نعمة من نعم الله عليك. وإلا كنت بالأمس تتخوف من فعل شيء إلا إذا سألت أو استفسرت في هذا. فهذه هي الثمرة، فهذه هي الثمرة. اسمه أصول الفقه، هذا العلم اسمه أصول الفقه. هو من الفقه؟ نعم من الفقه. أصوله أي الأشياء التي اعتمد عليها وبني عليها، هذا معناه، أي الأشياء التي اعتمد عليها وبني عليها. نعم. استمداده من أين؟ يعني ماذا يستمد؟ من ثلاثة أمور، من التوحيد ومن اللغة العربية ومن الأحكام الشرعية. إما أن تأخذ هذا الحكم من علم التوحيد، وإما أن تأخذه من علم اللغة، أي أن اللغة تقتضي ذلك أو هذا معناه باللغة، وأيضا قد تأخذه من الأحكام الشرعية، أي تأخذه من الكتاب والسنة، تأخذه من الكتاب والسنة. حكمه فرض كفاية، الأصل فيه فرض كفاية، لكن قد يتوجب على بعضهم إذا انعدم من كان غير أهل في منطقة أو في إقليم، فيكون واجب عليه حتى يعرف ما هو الحلال والحرام، فهنا يكون واجبا عينيا، وإلا الأصل فيه أنه فرض كفاية، فإذا قام به من سقط عن الآخرين كفاهم، واضح الآن؟ وأما إذا انعدم بهذا الإقليم، يعني الآن بعض الأقاليم بعض الدول بعض القارات لا يوجد فيها طالب علم ولا من يستطيع أن يفتيهم في مسألة، نعم، فالواجب هنا عليهم أن يتعلموا ويكون في حقهم علما عينيا واجبا عينيا، واضح؟ نعم. ما هي مسائله؟ مسائله تهتم بمعرفة الواجب والمستحب والمندوب والمكروه والمباح والمحرم، هذه مسائله، معرفة المجتهد من المستفيد، معرفة كيفية الاستنباط بالأحكام الشرعية، كل هذه تعتبر ماذا؟ مسائله. شرفه يعتبر من أجل العلوم وأشرفها، نعم، لكنه ليس كعلم أصول الدين، ليس كعلم أصول الدين، ولكن علم شريف لشرف موضوعه، وهو أنه تعرف بذلك معرفة الأحكام الشرعية، وأيضا الفوز بالدارين، الفوز بالدارين، يعني دار الدنيا ودار الآخرة، ويعني ماذا تكون بذلك من المجتهدين وتعلم هذا العلم الشرعي. وحري بطالب العلم أن يتعلم هذا العلم، وكل طالب علم أن يتعلم هذا العلم. نعم، صحيح أن العمر قصير في تحصيل العلم، ولكن كما قيل اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل بها المرء نخبة، إنما المطر اجتماع أو إنما السيل اجتماع النقط، يعني اليوم شيء وغدا مثله شيء حصلت من نخب العلم، أي مما تنتخبه من العلم الذي تلتقط، أي من هنا في أي هذا المجلس في هذا المجلس في هذا المجلس، يحصل المرء فيها بغيته علمه، يحصل المرء فيها الذي كان يبحث عنه، وإنما السيل هذا الذي ترى هو اجتماع النقط. فطالب العلم يجب أن يكون معه الدفتر والقلم، ما يترك الدفتر والقلم، فإذا مرت به فائدة كتبها، سواء كانت في محاضرة أو في خطبة أو في مجلس مذاكرة أو في مناصحة أو في درس علم، ما يترك القلم والدفتر، ما يترك القلم. والحمد لله الآن أقلام يسيرة، دفاتر صغيرة تستطيع أن تكتب فيها، بل تطور بذلك الأمر هذه الهواتف الذكية التي تستطيع أن تسجل فيها الفائدة أينما كنت، فاحمد الله على أن سبل العلم قد توفرت لك. فما هو الواجب عليك؟ التحصيل، حمدا لهذه النعمة، والواجب عليك التحصيل، لا تترك هذا، لا تهم من هذا، الدنيا ستجرفك وستضيعك ويضيع عمرك ويفنى شبابك ولم تتحصل على شيء. نعم، ولم تتحصل على شيء، ماذا استفدت من الأخبار؟ إما كاذبة وهي يمكن 99%، وإما صادقة وهي 1%. إن صدقت ما استفدت منها؟ لا شيء، حسنات تذهب عليك، سيئات تركب فوقه، ما تستطيع أن تتخلى عنه. لكنك إذا اشتغلت في العلم فأنت على خير عظيم، شغل طيب جدا. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة قوة تدفعه، ولكل شرة فترة، أي يصيبه نوع من الفتور. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، يعني فتر إلى سنة، ما فتر إلى غواية، ومن كان إلى غير ذلك فقد غوى. فانتبه أن تفتر وتقع، لكن حاول، جاهد يا طالبا، اطلبن العلم لا تضجر، يا الواجب عليك ألا تضجر. العلم يريد منك إيه؟ تكرار وجد واجتهاد. أما إذا عدم واحد من هذه الأشياء الثلاثة ما تستطيع أن تتعلم، مستحيل أن تتعلم وأنت ما تكرر، وأنت ما تجد، وأنت ما تصبر، مستحيل. بل واجب عليك التكرار. ألا ترى الحبل في الصخرة الصماء بتكراره قد أثر؟ حجر صماء أثر عليها الحبل، ما هو هذا الحبل؟ سكين؟ لا. سيف قاطع؟ لا. فأس ضارب؟ لا. حبل لا يؤذيك إن وقع فيه، لكن بالتكرار قطع الحجر، بالتكرار ماذا؟ قطع الحجر. فلا تتضجر، اجتهد، شمر، لا تبالي، حتى ولو رأيت الناس كلهم ليسوا معك أو ماذا ليسوا مؤيدين لك، لا تضجر، فأنت على خير، استمر على ذلك، فتصبر وتجد. اجتهاد يحتاج منك جهد، نعم يحتاج منك جهد جهيد، ما تكون فاتر بطلب العلم. اتعلم العلم إلى متى؟ إلى أن نموت. اتعلم العلم إلى أن تموت. أما وأنك إذا أصابك شيء من الفتور أو شيء من ماذا؟ الهوى، فكبر عليك أربعا. فالواجب عليك أن تجتهد. انظر إلى هؤلاء كيف وصل ذكرهم، أليس في زمانهم كان يوجد تجار؟ نعم، رؤساء وزعماء؟ نعم، يمكن ما أحد يعرف من كان الرئيس أو الزعيم في تلك الأيام، لكن من كان الإمام؟ فلان ابن فلان. لماذا عرفته وكيف عرفته؟ بكتبه، بتأليفه، بتلامذته. إلى الآن ونحن نقول قال الإمام البخاري رحمة الله عليه، انظر على فضل عظيم، كم له منذ أن مات، كم له. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه، كم له منذ أن مات. لماذا ما قلنا قال الحاكم الفلاني أو التاجر الفلاني الذي امتلك الملايين والدور والقصور؟ يا إخوة، الملك في العلم، والله الملك في العلم وليس في الدنيا. ما كانت يوم الأيام الدنيا ملكا لأحد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فبالعلم سيرفعك الناس. وانظروا إلى هذه المقولة من جارية عامية، رأت هارون الرشيد وحرسه وجنده حواشيه، ثم أقبلت إلى السوق، وفي رواية أنها نظرت من الطاق، فنظرت أناس يجتمعون على رجل كادوا أن يقتلوه، فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا إمام مر، إنه عبد الله بن المبارك. قالت: والله إن هذا هو الملك وليس ملك هارون الرشيد، والله إن هذا هو الملك وليس ملك هارون الرشيد. نعم يا أخوة، فالناس يذهبون عند العالم ماذا يريدون منه؟ مال، رغبة ورهبة؟ لا، يريدون منه العلم. لكن مع المسؤول والرئيس والمدير والكذا يذهبون معه رغبة ورهبة، إما لقضاء حاجة أو مال أو ما أشبه ذلك. فإذا أزلت عن منصبك ما لك أي دور، ما لك أي دور، كما ذهبت رجعت، كما ذهبت ماذا؟ رجعت. فالعلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. يا طالبا علم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب فالتزم واجهد بعزم قوي لن تناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ما قال يجعله مسؤولا أو رئيسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك، ولكن قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. معناه أنك إذا لم تتفقه في الدين ما أراد الله بك خيرا، وإذا تفقهت في الدين فإن الله عز وجل أراد بك خيرا. فهذا هو الواجب، لا تبغي به بدلا، والله لا تبغي به بدلا. وأن نموت ونحن طلاب علم خير لنا من الدنيا وما فيها. وفق الله الجميع لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.